السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. والصلاة والسلام على رسول الله القائل: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهوديا ولا نصرانيا ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون الفضلاء، أيها الصائمون النبلاء، أيها الأتقياء الأولياء، عنوان هذه المحاضرة الهداية. أزفها بمناسبة هذا الشهر الكريم وأهديها لمن فكر أن يتوب، ولمن رشح نفسه أن يكون عبدا لله، ولمن فكر يوما من الأيام أن ينقذ نفسه من الهموم والغموم والأحزان والتمزق والفجور والبعد عن الله. يشكون الظلام لأنهم ما رأوا نور محمد عليه الصلاة والسلام، ويشكون الظمأ لأنهم ما شربوا من نهره صلى الله عليه وسلم، ويشكون الجوع لأنهم ما جلسوا على مائدته. أينما يدعى ظلاما يا رفيق الليل أين، إن نور الله في قلبي وهذا ما أراه. أينما يدعى ظلاما يا رفيق الليل أين، إن نور الله في قلبي وهذا ما أراه. قد مشينا في ضياء الوحي حقا واهتدينا، ورسول الله قاد الركب تحدوه خطاه. قد شربنا من كؤوس الوحي حقا وارتوينا، وكتبنا في العلا بالحق تمجيد الإله. والهداية لها عناصر، أولها الهداية إلى الصراط المستقيم. وما هو الصراط المستقيم؟ وأي صراط مستقيم هو بين مناهج الأرض وأطروحات الأرض وقوانين الأرض؟ أسباب الهداية، كيف يهتدي العبد؟ الهداية تزيد وتنقص، الهداية إلى الأعمال الصالحة. الخامس الهداية العامة والهداية الخاصة. أقسام الهداية: انفراد الله سبحانه وتعالى بالهداية وحده، فلا يهدي إلا هو. الهداية لصاحبها وليست لأحد من الناس. هل الهداية سبب للمخاوف؟ سؤال يجاب عنه في المحاضرة. الهداية بالوحي لا بمادة أخرى، لأن الوحي وحده أثبت أنه الطريق السليم إلى الله عز وجل. الهداية هي السعادة حقيقة، الهداية المطلقة من معالم الهداية ودنيا الهداية. شرح الصدر علامة للهداية. أما العنصر الخامس عشر فهو مع محمد عليه الصلاة والسلام في الهداية في السنة النبوية من كلامه ومن منهجه ومن مشكاته صلى الله عليه وسلم. وقبل أن نبدأ في الهداية، إنما يمكن أن يشفي سقمنا ومرضنا هو هذه المادة وحدها، الهداية. ولذلك توجه هذه الكلمة لطبقات الناس، للملوك وللأمراء وللوزراء وللعلماء وللعامة وللأغنياء وللفقراء، لأن الله نادى الجميع فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم. تعالى: يا من حاله في وبال ونفسه مغروسة في عقال، يا راقدا لم يستفق عندما أذن في صبح الليالي بلال، روض النبي المصطفى وارث وأنتم أصحابه يا رجال. والذي لا يركب في سفينته لن ينجو أبدا، ويدركه الهلاك وتتدمر حياته ومستقبله. جرب أهل الذكاء ذكاءهم فكان إخفاقا ولعنا، وجرب أهل المال مالهم فكان غضبا عليهم وسحتا وفقرا. فعرفوا بالتجارب والاستقرار أنه لا يمكن أن ينجو إلا في سفينة محمد عليه الصلاة والسلام. وأنا جعلت أكثر مادة هذه المحاضرة من القرآن الكريم، وفي هذا الموضوع أكثر من 60 آية من كتاب الله عز وجل تتكلم كلها عن الهداية، عن تعريف الهداية وأسباب الهداية وطرق الهداية ونتائج الهداية ومن المهتدي حقيقة وما علامة الهداية، كلها تسمع إن شاء الله. العنصر الأول الهداية إلى الصراط المستقيم، في القرآن 3 آيات تتحدث عن هذا المبدأ. يقول سبحانه لدعوات المؤمنين وهو يوجههم إلى الدعاء اهدنا الصراط المستقيم، وقال سبحانه ولهديناهم صراطا مستقيما، وقال سبحانه ويهديك صراطا مستقيما. أما اهدنا الصراط المستقيم فهو قيل القرآن، وقيل محمد عليه الصلاة والسلام، وقيل طريق النجاة، وقيل الإسلام. والصحيح أنه كل ما يهديك إلى الله فهو الصراط المستقيم، والصحيح أنه الإسلام، الطريق الذي وقف في أوله صلى الله عليه وسلم ورفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والطريق الذي يؤذن فيه بلال، والطريق الذي سلكه من قبل نوح وآدم وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام، هو الطريق الخالص ذاك الموكب الكريم، هذا هو الطريق المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، وهم الأنبياء والرسل والصالحون والشهداء وحسن أولئك رفيقا. والصراط المستقيم المخط المستقيم أقرب موصل بين نقطتين، فليس فيه عوج ولا لبس ولا مذاهب أرضية ولا أطروحات، إنه مستقيم جد مستقيم يصلك إلى الأمان. ولا تركن لغير الهداية، لا تتوقع أن منصبك أو كرسيك أو مالك أو ولدك سوف ينقذك من عذاب الله إن لم تتشرف بحمل الهداية، لا هذا بعيد. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. الحمد لله، أحد شعراء العرب كان شاعرا مشهورا، لبيد بن ربيعة، كان عنده جماهير يصفقون له ويمدحونه، لكنه ذاق جرعة من دواء محمد عليه الصلاة والسلام فوجد الهداية، فاعتزل الشعر والجماهير والغناء، وقال الحمد لله إذ لم يأتني أجل حتى اكتسيت من الإسلام سربالا. كفى بك داء أنثر الموت شافيا، وحسب المنايا أن يكن أمانيا، إذا وصل بك الحال إلى أن لم تكتشف في هذا العصر الخامس عشر، القرن الخامس عشر، أن الهادي بعد الله هداية الدلالة محمد عليه الصلاة والسلام، إذا ما اكتشفت شيء ولا عرفت شيء. وقال سبحانه ولهديناهم صراطا مستقيما، وهذه في سورة النساء. يقول الواحد الأحد ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم منا من لدنا أجرا عظيما، ولهديناهم صراطا مستقيما. والخطاب لليهود ولكل من سار على منهج اليهود أو شابه اليهود في سيرهم، يقول لو فعلوا بهذه السنة وهذا القرآن والوحي، إذن ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، ولهديناهم صراطا مستقيما. ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وقال هناك لما أعرضوا فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. أنا وأنت علينا ميثاق، والميثاق ختم أتى به صلى الله عليه وسلم، من حمله في كتفه أداه إلى الجنة. وهذا الميثاق يقول عليه سارة المدينة، وخرج من مسجده صلى الله عليه وسلم وهو علامة لأهل السنة، إذا رآهم المحاسبون يوم العرض الأكبر أدخلوهم الجنة، ومن لم يحمل الختم فليس على مسيرة محمد عليه الصلاة والسلام. وقال سبحانه للرسول عليه الصلاة والسلام ويهديك صراطا مستقيما، الله يهديك. قال أهل العلم كيف يهديه وقد هدى؟ كيف يهديه الآن؟ وهذه لسورة الفتح بالحديبية، وقد اهتدى وهدى الملايين. لساني ولسانك، وعيني وعينك، وأنفي وأنفك، وأذني وأذنك، كلها أدوات تتحرك بلا إله إلا الله. الملايين اليوم التي تصوم في شعوب الأرض كلها ورقات من شجرته عليه الصلاة والسلام. أتطلبون من المختار معجزة يكفيه شعب من الأموات أحياه؟ ويقول شوقي: أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت أحييت أجيالا من الرمم. إن كان عيسى أبرأ الأكمه والأبرص وأحيى الموتى بإذن الله، فأنت، يقول شوقي، أنت يا رسول الله أتيت إلى شعوب ميتة وإلى حضارة واهية وإلى قلوب متفلتة، فأحييتها بلا إله إلا الله، وأعدتها إلى الله، وحركتها بلسان الحق حتى خطبت على منائر الدنيا. قال أهل العلم: ويهديك صراطا مستقيما، أي يزيدك هداية إلى هدايتك. وكان عليه الصلاة والسلام إذا قام في الليل اسمع إلى الدعاء تتخلع له القلوب، دعاء ما يستطيع أن يقوله إلا محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا عند مسلم من حديث عائشة: كان إذا قام من الليل يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فهداه الله هداية عامة وهداية خاصة، وهدى به الأمم عليه الصلاة والسلام. أما أسباب الهداية فاسمع إليها. أعظم سبب أن تصدق مع الله. الآن القلوب وضعت في الحرم، تعال إليهم في التراويح، وضعوا مهجهم أمام الله، ملوكا وكبارا وأغنياء وفقراء، منهم الطائف ومنهم العاكف ومنهم الساجد ومنهم الراكع، كلهم يستمعون القرآن والرسالة الخالدة، وكلهم يريد أن ينال المغفرة والرضوان من الله. لا أحد يشتكي على أحد، لا معاريض ولا وثائق ولا دعاوي، كل القلوب اتجهت إلى الله عز وجل. فأعظم ما يمكن أن يجعلك مهتديا يا أخي، أو من يرشح نفسه الآن أن يتوب أو أن يكون عبدا لله، أعظم سبب في ذلك أن تصدق مع الله. يقول سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يقول أحد الشعراء الحكماء، وعجب ابن تيمية من قصيدته في دار تعارض العقل والنقل، أتى هذا العالم بهذه الآية، وكان شاعرا مجيدا وكان داعية إلى الله، يقول في قصيدة لوعة وأتى وحسرة وتبتل إلى الله، يقول: يا ربي في مناجاه: وحقك لو أدخلتني النار قلت، وحقك لو أدخلتني النار قلت للذين بها قد كنت ممن أحبه، وأفنيت علمي وأفنيت جسمي في علوم كثيرة، وما منيتي إلا رضاه وقربه، أما قلتم من كان فينا مجاهدا فيحمد مثواه ويعذب سربه. أترجم القصيدة وهي بالعربية، لكن ترجمة الأصفياء مع الأصفياء والأخيار مع الأخيار. يقول: وحقك، يقول: والله يا رب إني أحبك، والله يا رب إن أدخلتني النار إني ألقي محاضرة في أهل النار وأقول يا أهل النار أنا أحب الله. يقول: والله لو أدخلتني النار لأتكلمن إلى أهل النار وأقول: والله إني كنت أحب الله في الدنيا. وحب الله شيء عظيم. يشرب الخمر شارف لعهد الرسول عليه الصلاة والسلام مرات، فيجلدونه بالجريد والنعال والأحذية، ويقول أحد الصحابة: فأتلك الله. يقول اللي شارب الخمر، قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبه، فوالذي نفسي بيده ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. ولو أنه يشرب الكاس، لكن هناك فطرة من الحب، لكن هو ما سقاها وما غرسها وما قواها حتى تصبح شجرة تؤتي كلها كل حين بإذن ربها. فيقول هذا: يا رب وحقك لو أدخلتني النار قلت للذين بها قد كنت ممن أحبه. ويقول في آخر القصيدة: أما قلتم من كان فينا مجاهدا؟ أما تقول في القرآن يا رب من جاهد فيك سوف تعظم قدره وتكرمه؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والذين جاهدوا فينا، قال أما قلتم من كان فينا مجاهدا سيحمد مثواه ويعذب شربه. يا الله يا الله، هذه الأمة اتجهت إليه، ما تريد بديلا عن الإسلام، وهذه الصحوة العارمة جربت كل شيء فما وجدت خلودها ولا أمنها ولا استقرارها إلا بالإسلام. ويقول سبحانه عن المؤمنين في أسباب الهداية وهي العنصر الثاني: يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. لم يقل بأبصارهم، لأنه جرب أن كثير من الناس عندهم أبصار لكن ما استخدموها في الهداية. عيونهم كالكشاشيه لكنها مظلمة، عندهم عيون يرون ويبصرون ويدركون، يتلقطون الأبر في ظلام الليل في الوهج على الأرصفة، ولكنهم ما رأوا علما مكتوبا عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله، حمله رسول الله عليه الصلاة والسلام. يهديهم ربهم بإيمانهم، بسبب إيمانهم يهديهم ربهم. والإيمان هداية، الإيمان مع المادية الجدلية العصرية هذه ومع الشيوعية الإلحادية جرب أنه هداية. عاش كثير من الشباب في أمريكا فتحصنوا بالإيمان فأصبحوا كأنهم من أبناء الصحابة، وترك بعض الناس في الجزيرة الإيمان فتردوا حتى كأنهم من ذرية أبي لهب وأمية بن خلف. فجرب أن الإيمان أعظم ما يهدي العبد، يهديهم ربهم بإيمانهم. ثم ذكر صورة عجيبة، صور تذهل لها العقول، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. وقال سبحانه: إذا هذا الإيمان، وذاك المجاهدة والصدق، والثالث: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. هذا القرآن وحده، هذه الوثيقة الربانية، هذا المصحف مع السنة يهدي للتي هي أقوى في العقائد في العبادات في المعاملات، وثيقة. وقد كررت هذا الكلام، أثبتت قوتها وأثبتت أنها سوف تبقى بإذن الله، كما يقول شوقي: آياته كلما طال المدى جدد يزيلهن جلال العسك والقدم. وقال آخر: أتى على سفر التوراة فانهزمت فلم يفدها زمان السبق والخدم، ولم تقم منه للإنجيل قائمة، كأنه النوم زار الجبل في الحلم، أو كأنه الطيف زار الجبل في الحلم. وثيقة ماركة اللعين عليه غضب الله في هذا الشهر الفضيل، أحرق الله جسمه وكيانه وقد بعد أصبح جثا من جثى جهنم، وثيقته انتهت في 72 سنة على يد أذنابه وعملائه، انتهت. لكن الإسلام لا زال منتصرا في الساحة في القارات الخمس، يمر مر السحاب. صنع الله الذي أتقن كل شيء، القرآن وحده، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وانظر التعبير: يهدي للتي هي أقوى، للتربية، للسلوك، للأخلاق، المعتقدات، المعاملات، لتحكيمه في حياة الناس، للسياسة الشرعية، يهدي للتي هي أقوى. وقال سبحانه في أسباب الهداية: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. احفظ هذه الجملة: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ولم يقل يهدي عينه، لأن العين قد تذهب. كثير من الناس عمي ولكن قلوبهم كالشمس، وكثير من الناس مبصرون ولكن قلوبهم ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمات الشهوات والمعاصي. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال ابن عباس: والعبد تصيبه المصيبة فيسلم ويرضى ويعلم أنها من عند الله فيهدي الله قلبه. لا إله إلا الله. عندنا في الإسلام المؤمن يموت ابنه فيقول آمنت بالله، تموت زوجته فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، يتهدم بيته، يحترق ماله، يرى المصيبة مثل الجبال فيقول إنا لله، فيهدي الله قلبه، يزيده إيمان على إيمانه. دين والله أقوى من الحديث، إرادات تكسر الحجر، لأنه دين، دين خالد يصل بالعبد إلى رضوان الله عز وجل والسعادة. العنصر الثالث: الهداية تزيد وتنقص. أنا وأنت لسنا كأبي بكر الصديق، أبو بكر الهداية في قلبه مثل الدنيا، النور في قلبه مثل الشمس، ما يرى ظلام أبدا، لأن وقته للإسلام من أول يوم وضع يده في كف محمد عليه الصلاة والسلام مبايعا ومهاجرا ومجاهدا حتى أثنى كل شيء عنده في خدمة هذا الدين. وأنا وأنت نطالب اليوم أن نهتدي، نصلي في المسجد جماعة، ونطالب أن نترك الغنى ونترك المخدرات ونترك الدخان. أما أن نطالب أن نفعل مثل أبي بكر فلا، لا، زعم الفرزق أن سيقتل من بعد، ابشر بطول سلامة يا مربع، لا تعرضن بذكرنا في ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد، لشتان ما بين اليزيدين في الندى، يزيد بن عمرو والأغر بن حاتم، فوز فرق بين السرى والثريا، ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أمضى من العصا. نحن مع الصحابة مثل العصي وهم سيوف، لأن الصحابة كانوا يستيقظون مع الصباح، يقول أحدهم وقد انتبه وقد استيقظت عيناه وقلبه يقول من النوم: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. فأول ما يفكر فيه كيف ينصر هذا الدين، كيف يقدم روحه. أما نحن فأول ما نستيقظ نتفكر في إفطارنا ووظائفنا وخبزنا ولحمنا وثلاجتنا وفاكهتنا، اهتمامات كلها للإيمان للإسلام، تقطع يد جعفر في موسى وتتعلق بعرق أو بعصبة أو بعلاقة، فيجعل يده بين ركبتيه ثم يتماط ويقطعه ويأخذ السيف باليسرى، وتقطع اليسرى فيتماط بين الركبة ويحتضن الراية هكذا. أليس هذه معالم الهداية؟ من يصل إلى هذه الدرجة؟ أحد الصالحين كان يقطع فيه مرض، كان يقطع فكان يتبسم ويقول: إن كان سركم ما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرضعكم ألموا. هذا البيت لأبي المتنبي يقول سيف الدولة، رمي وهو ينشد عند سيف الدولة بدواه فسال الدم من على جبهته وهو ينشد سيف الدولة، فضحك سيف الدولة فيقول المتنبي: يا سيف الدولة، إن كان سرك هذا الدم إذا أنا لا أجد أذى لأنه سرك، إن كان سركم ما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرضاكم ألم. فأتى الولي الصالح فعكس البيت ورده إلى من يستحقه. والهداية يا أيها الإخوة تزيد وتنقص، وهو العنصر الثالث كما قلت. يقول سبحانه: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. تعبير القرآن ما يرتقى إليه، أسلوب فذ. القرآن مثل كلامنا ومثل القرآن كما مثل مادة التراب، نحن نستطيع أن نأخذ من مادة التراب آجر ونصنع منها أواني فخارية، لكن التراب هذا خلق الله منه الإنسان. فمن هذا الكلام أبدأ أو تكلم الله عز وجل بالقرآن من هذا الكلام. أما نحن إذا أتينا نتكلم فما نمسك إلى مستوى كلام القرآن. قال: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. إذن هم اهتدوا من أول الطريق. الذي يصلي الصلوات الخمس يعطيه الله خشوعا، الذي يترك الغنى يحبب الله إليه القرآن، الذي يتجه إلى ذكر الله عز وجل يقوده الله عز وجل إلى بر السلام. والذين اهتدوا هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وفي البخاري: وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. الحديث دل على أن من مشى في الطريق خطوة بعده الله هداية. المؤمن دائما في هداية بعد هداية، والكافر والفاجر في إعراض بعد إعراض. ما يخرج إلا من جرائم في جرائم، يضع الكأس فيحمل المجلة الخليعة، ويضع المجلة الخليعة فيعرض عن القرآن، ويعرض عن القرآن فيترك المسجد، ويعق والديه فيقطع رحمه، فهو في مصائب ومثل همات. ويقول سبحانه: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. عندنا الوقود، عندنا الطاقة، يسميها سيد قطب محطة الوقود. هذه محطات جعلها الله للمؤمنين، كالمار بسيارته ولله المثل الأعلى، كلما أمسك بنزينه أن ينتهي أخذ وتزود في الطريق التي سلكها محمد عليه الصلاة والسلام. والوقود الإيمان والذكر والقرآن والسنة وصدق التوجه إلى الله والصيام. أنتم بين موعظة وصيام وتلاوة واعتكاف وعبادة، فهي وقودكم إلى الله. وزدناهم هدى. عندنا الهدى نحن زدناهم من عندنا لا من عند غيرنا، وزدناهم على الجمع والتعظيم. وقوله زدناهم دليل على أن أصل النفس موجودة في قلوبهم. أما إنسان بسر الإيمان في قلبه وأتى يطلب الشفاء فهذا إنسان ما عرف الطريق أصلا، بسر الفطرة. ويقول سبحانه ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. فيزيدهم بعد أن اهتدوا، ثم ذكر أن من عوامل طاقات الهداية ومما يزيد الهداية الأعمال الصالحة الباقيات. ومن الباقيات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. نحن المؤمنين عندنا هدف جميل. قرأت قبل أيام لخواجة مؤلف في علم النفس يقول فإذا احسست بالقلق فعليك أن تستمع للموسيقى. طيب الله شبابك، سود الله وجهك، أن يوجه الإنسان بالموسيقى ليدفع القلق. علمنا عليه الصلاة والسلام ذكرا وهزيجا خالدا، علمنا لا إله إلا الله، وهذه تنشرح له القلوب. الله أكبر كل هم ينجلي عن قلب كل مكبر ومهلل. يونس عليه السلام في بطن الحوت في الظلام ولما أظلمت الدنيا في عينيه قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فانقشعت من أمامه الظلمات. أينما يدعى ظلاما يا رفيق الليل أين، أين هذا الظلام؟ يقول لسان حال المؤمن أين الظلام الذي يشتكيه الناس؟ أين هذه المستشفيات النفسية التي فتحت لأهل القلق والهموم والغموم؟ أين الظلام؟ أنا ما أجد ظلام، لأنني أصلي وأحمل القرآن وأذكر الله وأتبتل إلى الله. أينما يدعى ظلاما يا رفيق الليل أين، إن نور الله في قلبي وهذا ما أراه. هذا هو الصحيح. وأما الهداية إلى الأعمال الصالحة فاسمع، هناك هداية جزئية إلى الأعمال الصالحة. قال سبحانه عن المؤمنين وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. هدوا إلى الطيب من القول أي أن الله وفقهم فهداهم إلى الطيب من القول. لا إله إلا الله، هذا الإيمان عجيب، يحول الإنسان بين عشية وضحاء إلى أن يصبح نظره طاعة وكلامه طاعة وحركته طاعة ومشيه طاعة، حتى كلامه يصبح ذكر. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والذين ينكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. إليه يصعد الكلم الطيب، وانظر كيف أخفى الضمير إليه، يعني معروف عند المؤمنين إلى من؟ إلى الله. والعرب في أشعارهم كانت تخفى الضمير تعظيما للممدوح. إليك قطعنا، قطعت الفيافي، يقول متنبي الكافور يمدح كافور، يقول قطعت الفيافي والشناخيب دونه وجبت هجيرا يطرق الماء صاديع. أبا كل مسك لا أمس أبا المسك وحده وكل غمام لا أخص الغواديع. وترك اسم كافور ما علمنا به في القصيدة لأنه مشهور، يقول قطعت الفيافي لا إله إلا الله، لو أن هذا المتنبي قطع الفيافي إلى الله، لو أنه ترك هؤلاء البشر وأتى إلى الله. لكن مر عند سيف الدولة، فإذا ضربه سيف الدولة خرج إلى كافور، وإذا طرده كافور خرج إلى عضد الدولة مرمي، لأنه ما عرف الطريق. قال قطعت الفيافي والشناخيب عن الجبال دونه وجبت هجيرا يترك الماء صاديع. يقول والله يا ملك إني تركت حتى الصحراء وضميت في الصحراء حتى أكدت أموت لآتي إليك. والشاهد قوله سبحانه وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب، والصالحون يعرفون من هو إليه، إلى الله. اسمحوا لي في استطراد مرة في بعض المناسبات، يقولون في ترجمة سليمان عليه السلام، وأصل القصة أن بساط الريح له في القرآن رخاء حيث أفاق، غدوها شهر ورواحها شهر، سخر الله له الريح فكان إذا أمرها تنتقل به من مكان إلى مكان، فانتقلت به الريح وأصبحت السماء، معه وزراؤه وأمراؤه وحاشيته على بساط من الريح. فحجب هو سليمان بهذا البساط عليه السلام الشمس عن فلاح يزرع في الأرض، الفلاح عنده مسحاه، فانحجبت عن الشمس فنظر فوجد بساط سليمان عليه السلام يخترق الجو عابرا من مكان إلى مكان، فالتفت فرأى سليمان ورأى الناس معه على بساط من الريح. وتعبير القرآن جميل، يقول رخاء حيث أصاب، يعني أنها إذا أرادت أن تهوي به ما تهوي مرة واحدة فيتكسر، يكون رخاءً بالتدرج حتى تسقط أو تقف تماما في المدرجات. يعني للوفد أن يسد الحبل إلى أن يسمع صوت المزلاج إلى أن يدخل القاعة وهو في أمان رخاءً حيث أصاب. قال أهل العلم أي بانبساط متدرج حتى يصل. قال فلما حجب التفت الفلاح قال سبحان الله لقد أوتي آل داود ملكا عظيما. وما يعلم هو أن سبحان الله هذه أعظم من ملك آل داود، فسمعها سليمان عليه السلام لأن افترقت الحجر تذهب إليه يصعد الكلم الطيب. قال للبساط انزل هنا اهبط هنا للريح، فهبطت. قال الفلاح ماذا قلت؟ قال رأيتك فقل سبحان الله لقد أوتي آل داود ملكا عظيما. قال والذي نفسي بيده لقولك سبحان الله خير مما أوتي آل داود. هذه الكلمة وحدها خير من ملك الدنيا وما عليها. ويقول سبحانه يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. لنوره تعبير عجيب، أنوار كثيرة هنا ومبادئ وأحاسيس وأضواء، لكن إذا طلعت لم يبدو منهن كوكبه. إذا أتى نور الله بطل كل نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ولكن الدعوة عامة وسوف يأتي هذا فصل وعنصر، والهداية خاصة. ولا يهدي الله لنوره إلا من يشاء ومن يحب الله. وفي حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من يحب. فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه، من هداه الله فقد أحبه. أما الدنيا أمرها سهل، يعطيها الله الكافر الوثني في إفريقيا، والملحد الأحمر في روسيا، والخواجة الأشقر في أمريكا، والصيني المطرق في بكين، كلهم سوا. لكن ما الهداية؟ لا، ما يعطيها الله إلا لصنف من الناس وقليل من عباده الشكور. العنصر الخامس الدعوة عامة والهداية خاصة. أتى عليه الصلاة والسلام داعية لأهل الأرض، ولكن المهتدي قليل. يقول سبحانه والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فجعل الدعوة عامة لكل مخلوق، وأتى في الهداية الخاصة قال ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، صراطا مستقيما، وهناك غير ذي عوج. فلا يهدي الله عز وجل إلا من شاء سبحانه وتعالى ومن أحب، ولا يكون أبدا كل من دعي أنه مهتدي، هذا لا. لكن نحن نقيم الحجة على الناس ونسمعهم كلام رب الناس ونخبرهم بسنة سيد الناس عليه الصلاة والسلام. فمن اهتدى فإنما يهتدي نفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما ربك بظلام للعبيد. العنصر السادس الهداية أقسام قسمان: هداية توفيق لا يملكها إلا الله، وهداية دلالة للرسول عليه الصلاة والسلام. والدليل الأول يقول سبحانه ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. لو شاء الله لهدى المعمورة، ولو شاء الله لأدخل الناس الإسلام، ولو شاء الله ما بقي كافرا على وجه الأرض. ويقول سبحانه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. حرص محمد عليه الصلاة والسلام على قرابته، على أعمامه، على أبناء العمومة، وصلهم في البيوت، قبل رؤوسهم، حاول، بكى، سالت دموع على خده ليهتدوا لينقذوا من النار، لكن رفضوا. بينما سلمان في أرض فارس في خراسان، وبلال في إثيوبيا في الحبشة، وصهيب في روما، أتوا كلهم يقولون لبيك اللهم لبيك لا إله إلا الله. عجيب، أبو طالب عند الركن ما يهتدي، وأبو جهل عند المسعى والحطيم وزمزم ما يعرف الله. ليش؟ قال إنك لا تهدي من أحببت، أنت لا تملك الهداية. وعنده مفاتح الغيب، عنده مفاتح القلوب، هو يفتح على من يشاء متى شاء. بعض الصالحين عنده ابن مثل الشيطان، وبعض الفجرة عنده ابن كأنه حمزة أو سعد بن معاذ أو طلحة أو الزبير أو يشابههم. قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه هداية التوفيق لا يملكها إلا الله. أما هداية الإرشاد وهداية الدلالة فهي للرسول عليه الصلاة والسلام. إذا نحن أدلجنا وأنت إمامنا كفى بالمطايا طيب ذكراك هادية، وإني لأستغشي وما بي غشوة لعل خيالا منك يلقى خيالية، وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالسر خالية. أجتمع بالناس لكن ما أجد بكلام الناس طعم مثل كلامك في البخاري وفي مسلم، وأجلس مع الزعماء لكن ما أجد زعيما مثلك، وأسمع كلام العلماء لكن ما أسمع كلاما ككلامك، وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالسر خالية. يقول الله في هدايته: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والله هذا قسم، إنك لتهدي إلى صراط مستقيم ما مثله صراط، لا صراط الشيوعية ولا صراط العلمنة ولا صراط اليهودية ولا النصرانية ولا الماسونية، لكن صراطا بل هو أشد ضياء من الضحى. السابع، العنصر السابع، انفراد الله تعالى بالهداية. الله انفرد بالهداية سبحانه، لا يملك أحد أن يهدي أحد. وقد جرب أن بعض الناس لو استمع ألف محاضرة ما اهتدى، وجرب أن بعض الناس يسمع القرآن من أوله إلى آخره ولا يزيد في حياته ولا يغير في حياته مثقال ذرة، وجرب أن بعض الناس لو انسطحت الجبال بين عينيه ما يهتدي، بل دفن بعضهم أبناءه بيده في القبر، وسمع زواج القرآن وسمع ذكر الموت وأتاه من الوعظ من الله عليه ويترك الصلاة. يقول سبحانه: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا يهدى فما لكم كيف تحكمون. أسلوب عجيب، لكن أنا ما أملك، أنا أستحي وأنا أجلس قاصر أمام هذه الآيات، لكن نحن فسدت لغتنا فما أصبحنا نتذوق القرآن. قبل ليالي في الحرم اهتز كما تسمع الحرم بصورة يوسف وهو يقرأها القائل: ووالله إن القلب يشهد أنه لا يستطيع أحد من الناس أن يأتي بمثل هذا القرآن. يكفي الملاحظ أن يسمعوا لهذا القرآن ثم يحكموا بعقولهم، هل يستطيع أحد من البلغاء أن يقول مثل هذا القرآن؟ كان المكري يوم بكى أثابه الله الإمام، يعني ما تمالك شعوره حتى انفجر كما سمعتم في الحرم باكيا، يقول إخوة يوسف، قال يوسف لإخوته: قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. هنا يقول: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا يهدى فما لكم كيف تحكمون. يقول: هذه الأصنام والزعماء والآلات والجهات التي تنتسبون إليها ولا تنتسبون إلى الله أتهديكم؟ هي تحتاج إلى من يهديها، فكيف أنتم تستهدون بها؟ أعمى ويقودك، أعمى يقود عميان، أطرش يدل الناس بالسماع على السماع وهو لا يسمع أصم، ما لكم كيف تحكمون. أفمن يهدي إلى الحق وهو الله سبحانه أحق أن يتبع، وكذلك محمد عليه الصلاة والسلام، أمن لا يهدي إلا أن يهدى، بحاجة إلى أن يهدى وما هدي أصلا. ويقول سبحانه: من يهدي الله فهو المهتدي. الحقيقة أن من هداه الله هو المهتدي حقيقة، أما غير من هداه الله فلو يعني لبس من اللباسات ودع من الدعاوي ورفع من اللافتات أنه لا يصح. ترى ما في دعاية في الدنيا، الدعاية أثبتت أنها ممحوقة. لينين لما أتى قال: أتيت لنصر الكادحين العمال، وأتى ستالين بذلك وأتوا بالانفتاح وقالوا: نحن لحقوق البشر، ونحن أتينا لرفع الإنسان، وأتينا لإصلاح حال الشعب ولإغناء الفقراء ولضم الشتات والديمقراطية والكونفدرالية وخذ من هذه الأسماء. فالله يثبت أنهم ضلال، وأنهم ولو ادعوا في الظاهر فإنهم ليسوا مهتدين. من يهدي الله فهو المهتدي، أما غيره فليس مهتدي. ويقول سبحانه: قل إن الهدى هدى الله، إذا باروك أو فاخروك فقل إن الهدى هدى الله. أما العنصر الثامن فالهداية لصاحبها ليست لله. يظن العبد أنه إذا اهتدى أنه زاد من الإحسان لله، وفي الحديث الصحيح عند مسلم: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا، والله الذي لا إله إلا هو لو كان سكان الأرض كلهم على إيمان أبي بكر الصديق ما زاد في ملك الله ذرة، وما نفع الله ذلك، والله الذي لا إله إلا هو لو كانوا على ما نقص ذلك مما عندي شيئا أو من ملكي شيئا. قال سبحانه: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. أنت بررت في نفسك، يوم صليت أنقذت نفسك. سبحان الله، يقول ابن القيم: لله الفضل والمنة، يعطيك الإيمان ويعطيك الحياة كما قال، ثم يتوب عليك فتكون المنة لله ليست لك. أتى الأعرابي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، جهينة وأسد وأشجع، قالوا: يا محمد اشكرنا. قال: على ماذا؟ قالوا: أسلم العرب كلهم بالسيف، وما نحن أسلمنا بلا قتال. فسكت عليه الصلاة والسلام، كان مستحي، ما يحب يجرح المشاعر، وإلا هل يتمنى الإنسان أنه اهتدى على يديك ويقول: احمد الله، احمد ربك أنا اهتديت على يديك؟ هذا مو صحيح. إنسان تهدي إليه تمرا، أقل تقدير تمرا أو رطبا، فيقول: احمد الله أني أخذت هديتك، احمد الله أني قبلت مالك. فسكت عليه الصلاة والسلام، ما يعرف تجريح المشاعر. فأنزل الله: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. لا، المنة لله، الفضل لله، العطاء لله، أن تمن على الله لأنه هداك. قال: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. العنصر التاسع: هل الهداية سبب للمخاوف؟ هل الإنسان إذا أصبح مطوع سبب لأن يخاف؟ هل الإنسان إذا التزم سبب إلى أن يعلق به التهم يصبح متزمت؟ سبحان الله، كان وهو فاجر وفاسق، عبدا للأغنية وعبدا للتجارة والبلوت، كان في أمن وكان جيد الخلق وكان متوسطا، فلما استقام وقصر ثوبه واهتدى وسجد لله وأعفى لحيته وأحب الله ورسوله، أصبح متزمت، أصبح متطرف. فما لكم كيف تحكمون؟ اسمع الآيات. وقالوا، هذا أبو جهل وأمثاله، وقالوا: إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. لا إله إلا الله، برية، يضحك الإنسان منها. يقول أبو جهل وأبو لهب: نحن لو اتبعناك تخطفنا من أرضنا وهلكتنا العرب وأصبحنا حرب للناس. وقالوا: إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. اسمع الرد العجيب: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. نحن أمناهم في الجاهلية فكيف في الإسلام؟ نحن طردنا عنهم إبرهة الأشرم، قتلناه في وادي محسر مع فيلة، أو قتلنا فيلة وجيشه وعاد خاسئا حقيرا. نحن حاربنا جيوش العالم ضد الحرم ونصرناهم، فلما أتيت أنت بلا إله إلا الله قالوا: نخاف إذا اتبعناك أن نتخطف. ما تخطفوا في الجاهلية فكيف الإسلام؟ وقالوا: إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. انظر الحرم، نحن الآن في الحرم، جبال سوس، لا حدائق ولا بساتين ولا مدارع ولا أنهار ولا أشجار ولا أزهار ولا ورود. حتى إبراهيم عليه السلام لما ترك زوجته وولده التفت فإذا الصخور سوداء مثل الليل، والحرارة متوهجة، لا ماء لا شجر لا مدر. فالتفت فرفع يديه قال: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. اسمع الشرط: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. الآن ألوف مؤلفة في الحرم، ما اشتكى أحد منهم أنه ما وجد رطبا في السوق أو تفاحا أو برتقالا أو موزا. مثل الجبال الأرزاق تأتي من كل أنحاء الأرض، تأتي من المشرق والمغرب ومن أوروبا وأمريكا ومن كل بلاد العالم، طازجة وجاهزة ومثلجة وحارة وباردة، لأن إبراهيم دعا. يا خسارة على هذه العقول، ويا خسارة على هذه الأبصار، يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. العاشر من العناصر: الهداية بالوحي. ترى الهداية ليست بالتشطات وليست بأساليب أخرى غير الوحي، الهداية بالوحي. قال سبحانه: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يهدون بأمرنا، يهدون بكتابنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. فيا من رشح نفسه أن يكون داعية، ويا من فكر أن يدعو نفسه إلى الله أو بيته، وسيلتك الوحي، القرآن والسنة. جربت المؤثرات من مؤثرات الدعوة: الإعلام، الدعاية، التشهير، الصياح، القصص الموضوعة تتلاشى. يمكن يبكي الناس وهم جلوس لكن يخرجون فينسونها من المسجد. وما وجد أشد تأثيرا من القرآن والسنة الصحيحة، هي الثابتة. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. إذن الهداية بالوحي، والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى قد شربنا من كؤوس الوحي حقا واهتدينا ورسول الله قاد الركبة تهدوه خطاه والذي لا يشرب من ماء الوحي سوف يبقى ظامئا إلى أن يرد النار والله لا يجد ما يرويه ولا يشرب من الكوثر ولا من الحوض الموضوع إذا ما شرب شربة من الوحي فلن يشرب شربة لا يضمى بعدها أبدا من الكوثر أبدا الحادي عشر الهداية هي السعادة السعادة حقيقة هي الهداية وأن تنظر إلى أحوال الناس كثير من الناس يسكن القصر وعنده قصور كثيرة وعنده من المال ما يمكن أن يطعم به ألوف مؤلفة من الناس ويعيشهم ويسكنهم لكنهم في الصراب معقود الجبين عقد الله على جبينه لا سعادة مكتوب عليه لا سعادة يوشك أن يأخذ السكين وينحر نفسه نقول له مالك عندك المال عندك المنصب عندك كل شيء قال ما رأيت السعادة الله يجيب على هذا التساؤل والأطروحة يقول فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى أتاك رسول الله عليه الصلاة والسلام أتاك القرآن أتاك الإيمان أتتك الرسالة أتتك لا إله إلا الله فأعرضت عنها لم يكن لها قدر عندك في حياتك ولا ميزان ولا أصالة ولا اهتمام ووالله إنا نعلم أن من الناس اليوم من يعيش ويجعل الدين في آخر اهتماماته حتى وقت الصلاة وتأدية الصلاة والقيام في الصلاة في آخر جدوله اليومي ثم يصلي صلاة باردة نجسة مستقيمة مريضة ويقول أين السعادة نحن جربنا دينكم ما وجدنا السعادة نقول لو حملت الدين وذقت الدين كما ذاقه الصالحون عرفت طعم السعادة وما شقيت بعدها أبدا بإذن الله الثاني عشر الهداية المطلقة الله له هداية مطلقة وهداية خاصة الهداية المطلقة يدخل فيها العجموات والحيوانات والبهائم يقول سبحانه الذي قدر فهدى والذي قدر فهدى وهذه لكل شيء لكل مخلوق سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى وفرعون يقول لموسى قال فمن ربكما يا موسى اسمع إلى الجواب صارم يقول الزمخشري صاحب الكشاف لموسى لله دره من جواب أسكته أسكت الخسيس الغبي إسكاتا ما بعده إسكاتا قال فمن ربكما يا موسى لو قال الله قال فرعون أنا الله ولو قال ربنا المالك قال أنا مالك فأتى بجواب من خصائص الله قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى كل شيء أعطاه خلقه ثم هداه هداية مطلقة إلى أسباب المعايش النملة هداها الله من هدى النملة؟ من علم النملة أن تأتي في الصيف فتكتنز للشتاء عند النملة مخازن مستودعات قسم المستودعات لا يصرف منه إلا في الشتاء ومن شك منكم فليبحث في جحر نملة هذا مثبت حتى بالعلم التجريدي الحاجة وهناك قسم الاستهلاك المحلي اليومي وقسم العاملات وقسم الملكة لها مكتب خاص تجتمع بدورات سنوية بالعاملات والشغالات هذا من هدى النملة من نفسها لا والله هل عند النفس النملة دماغ يفكر إلى هذا المستوى هداها وإلا فهي ما تملك شيء اسمحوا لي غفر الله لكم أن أريد قصة أوردها ابن القيم في مفتاح دار السعادة أنا أريدها وهي على عهدة ابن القيم وعلى ذمة ابن القيم يقول ذكر أحد الصالحين أن نملة من النمل خرجت من جفرها والنمل سبحان الله يسلك طريقا عابرا ويتخذه ويفتحه ويعبده ويزفلته ثم لا يأخذ طريقا آخر وأن تنظر إليه والنمل إذا كان هناك ماء قليل يعني أما الماء الكثير ما يستطيع أن يعبره لكن ماء قليل بمستوى النملة جعل عبارة أو كبري من النمل أتى فتشابك وجعل جسرا من النمل ثم يمشي النمل عليه واسألوا الواقع وانظروا قال ابن القيم فخرجت نملة تبحث عن رزقها من الشغالات لأن هناك ملكة ما تخرج أبدا وهناك عاملات تبني بيوت وتخزن وترصد الحبوب والقمح وهناك الشغالات تحمل فخرجت الشغالة فوجدت رجل جرادة، رجل الجرادة أكبر من النملة، فحاولت أن تسحبها يمين أو يسار فما استطاعت، فذهبت إلى النمل فأخبرتهم، أعطتهم خبر، بينهم لغة خاصة ولغة الحيوان مثبتة. تخروف هذا الروس الذي توفي قبل شهرين اكتشف في مذكرات له أن للنبات لغات خاصة، وكاد أن يسلم هو، لكن حكمة الله عز وجل. يقول للنباتات نبرات خاصة من الصوتيات، الورد بينه صوت خاص تلقيه، والنخل صوت خاص، الله أعلم، سبحان الله قدرة الباري. فالحيوان بقدرة الله عز وجل، وعلمناه منطق الطير. يا أيها الناس أوتينا من كل شيء، علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين. خرجت هذه النملة فاصطدمت برجل جرادة فما استطاعت، فأتت إلى شغالات أخرى، فأتى الشغالات معها، فأتى الرجل الصالح فرفع رجل الجرادة، فأتوا فما وجدوا في المكان شيء، التفتوا إليها، أين الكلام الفاضي هذا؟ تعب بلاش. فرجعوا، فلما رجعوا نزل الرجل الصالح أرين الجرادة، فأتت تسحبها فرجعت إلى الشغالات أخبرتهم، فأتوا فرفع الرجل، أتوا غلب ثاني مرة، يعني برضو تكذب علينا، فرجعوا فثالث مرة رد الرجل فسحبت، فأتت إليهم فرفع الرجل فأتوا فقد كذبت. قال فطوقوها ثم مزقوها قطعة قطعة. عودوا إلى مفتاح دار السعادة واسألوا ابن القيم في ذلك، واسألوا أهل الكتب العلمية مثل الطب محراب الإيمان أو كتب الأمريكان الله يتجلى في عصر العلم وغيرها كثير، اسألوها، واسألوا كتاب الإنسان لا يقوم وحده لكريسي ميرسون الكاتب العجيب، وكتاب أليكسيس كارميل الإنسان ذلك المجهول. هذه حقائق شهد بها الكافر وهو كافر، فكيف المؤمن؟ الهداية المطلقة، قال سبحانه وهديناه النجدين، يمتن على الإنسان وهذه هداية مطلقة، يقول بينا له طريق الخير من الشر، التمر والجمر، دللناه على طريق الجنة وطريق النار. وقال سبحانه الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وقال سبحانه والذي قدر فهدى، وقال سبحانه إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، علمناه الطريق، وأتينا بمحمد عليه الصلاة والسلام، وأنزلنا القرآن، وقلنا هذه القبلة، فصل وتوضأ، وهذا الماء، وهذا المسجد، وطريق الشر كذلك، وهذه الخمارة والبارة والعود والوتر والغناء والمجلة الخليعة، وافعل ما شئت، أنت أبصر، أنت أبصر بنفسك. والطريق غدا ستعلم في القيامة إن عرضنا على الجبار في يوم المعيد، أما والله إن الظلم شؤم وما زال المسيء هو الظلوم، إلى الغفار يوم العدل نمشي وعند الله تجتمع الخصوم. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. هذه الهداية عامة من معالم الهداية، وأهديك إلى ربك فتخشى. يقول موسى لا تتكبر علينا يا فرعون، لأني رأي غنم أنا وأنت سلطان جبار، أنا أهديك، اسلك معي، امض معي. قال أنت؟ قال لا، تكبر وطغى وكفر. قال ما علمت لكم من إله غيري، قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، فأجراها الله من فوق رأسه، دسه مع الضبجع في الطين حسب يناغي ويفاغر، والطين مشدوخ في عنقه، ويقول آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فكان الجواب الآن يا خسيس اكتشفت الله، فيقول وأهديك إلى ربك فتخشى. يقول اسلك معي موسى عليه السلام. ومن معالم الهداية قوله سبحانه وتعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هدعها، ولكن حق القول لله الحكمة. وقال سبحانه في الكفار فهدوهم إلى صراط الجحيم، إما الخطاب للملائكة يقول خذوهم إلى الجحيم، ذلوهم الباب، افتحوا لهم أبواب جهنم، أو الخطاب إلى خازن النار اهدوهم إلى صراط الجحيم. أما المؤمنون فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أن المؤمن أهدى ببيته في الجنة منه في الدنيا، لا إله إلا الله، أصغر ما يملك المؤمن في الجنة يا أبرار ويا أخيار 10 أمثال الدنيا، وعشرة أمثال أصغرهم ملكا أقلهم ملك من الدنيا ملك، وعشرة أمثالها بدون شك، لكنما موضع صوت فيها خير من الدنيا وما عليها. لكن من يهدي هذه الأمة إذا دخلت الجنة؟ أبواب الجنة 8، بين المصراع والمصراع كما بين أيلة القدس إلى صنعاء، وإنه يأتي عليه يوم وهو شديد من الزحام، فمن يهدي هذه؟ لا عناوين، لا أرقام هاتف، لا مكاتب، لا طرق، لا وصف. قال يمشي المؤمن في الجنة حتى يصل إلى منازله، أهدى من بالمؤمن، الله يهدي سبحانه. أما الكافر ما يدري، يتلعثم عند الأبواب. قال سبحانه فاهدوهم إلى صراط الجحيم، نعوذ بالله من الجحيم. أسأل الله لا يرينا وإياكم النار. إن الملوك إذا شابت عبيدهم في ركهم عتقوهم عتق أبراري، وأنت يا خالقي أولى بذا كرما، قد شبت في الرك فاعتقنا من النار. ويقول سبحانه وبالنجم هم يهتدون، وهذه هداية يشترك فيها الناس، بالنجم هذا يهتدون، الكافر يهتدي بالنجم والمسلم، ولكن نجم النجوم محمد عليه الصلاة والسلام، الذي لا يهتدي بنجمه سوف يضل ضلالا بعيدا. وقال سبحانه عن فرعون، حتى فرعون واحد، حتى فرعون يدرس العقيدة الباطلة، يقول وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، كذب العدو والله، لعنك الله، سبيل الرشاد النار، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ترى بعض الناس أيها الإخوة وإخوة فيه نسبة من فرعون، تجد الضلال الآن الذي يقود الشباب إلى الضلال يقول ما أدلك على إلا على الخير، وأنا أريد لك ما أريد لنفسي. هؤلاء لا صاحبهم، هؤلاء المطاوع أخضر منهم، هؤلاء الدعاة ترى جرب وترى الذهاب معهم مضيعة للوقت، أنا ما أريد لك إلا ما أريد لنفسي. يقول له شيخك وأستاذك فرعون يقول وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، أتى بقومي وأدخلهم في النار وقال هو سبيل الرشاد. ومن معالم الهداية قوله سبحانه وتعالى وأضل فرعون قومه وما هدى، يخبر الله عنه قال وأضل فرعون قومه وما هدى. ومن معالمها لما دخل موسى على فرعون إن قال إن ترك السلام صعب، تدخل إلى مدعو تدعوه مثل خواجة تريد تدعوه، إذا ما قلت هلو أو صباح الخير أو قد مر المسير ما يصلح، تأتي تقول أسلم يا عدو الله أدعوك إلى طاعة الله ما يصلح. فدخل موسى وفي الطريق أعطاه الله أدب الدعوة هو وهارون، فقال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. فلما دخل القصر قال إن سلمت على هذا المجرم كيف أسلم عليه، وإن تركت السلام صعب. فقال والسلام على من اتبع الهدى، والسلام على من اتبع الهدى، ففهمها ذلك يظن هو أنه ممن اتبع الهدى، فجلس. قال وكنياه في المجلس، قال يا أبا مرة أدعوك. والقول اللين عند المفسرين أنه قال إذا أسلمت أبقى الله لك ملكك وشبابك وصحتك، فأسلم تسلم، هذا القول اللين، هذه من معالم الهداية. ثم التدرج في الهداية، ترى الهداية ما تبدأ من أول يوم، بعض الشباب يهتدي لشهر قال أنا قلبي مسكت، تقولون الإسلام في الإيمان في هداية، أنا مثلي أول مرة في وساوس، نقول اصبر اصبر. يقول ابن تيمية ليست العبرة بكمال النهايات بنقص البدايات، لكن العبرة بكمال النهايات، اصبر قليلا، تزود من القرآن، اذكر الله، ادعو الله، احضر مع المسلمين، احضر المحاضرات والدروس، سوي دعاء سوف تهتدي إن شاء الله. قال سبحانه في التدرج ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، اجتباه أولا وتاب عليه وهدى، تأتي الهداية تدريجيا مع الأيام. ترى الإسلام مثل النفس تغرسها ما تخرج غدا، هل رأيتم رجل غرس نخلة وأتى يقطفها في النهار الثاني؟ لا، الإسلام يأتي مثل النفس، مثل النخلة، كمثل يقول سبحانه وتعالى ألم ترى أن الله ضرب مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة لا إله إلا الله أصلها ثابت وفرعها في السماء. تسكى الإسلام بالتراويح بالنوافل بالتسبيح بالقرآن بالذكر بالعبادة فتنبت النفس، صحيح تأتيها أعاصير فتميل قليلا، يأتيك ذنب فتستغفر وتتوب، يأتيك فتور تستغفر وتتوب، تتفلت مع زملائك تستغفر وتتوب، يأتيها ريح يأتيها شمس لكن أصلها ثابت، ثم تصل إلى حال أن ما تستطيع للأعاصير. بعض الشجر عمره 1000 سنة، لو أتت مهما أتى النمل ولا ينخر في ساقه ما يستطيع، لكن وهي نبذة لو مرت عليها بعوضة آذتها. النخلة مثل الإسلام والإسلام مثل النخلة، هبطت بعوضة على نخلة فأرادت أن تطير، فقالت البعوضة للنخلة تمسكي أريد أن أطير، قالت النخلة والله ما أحسست بك يوم وقعت فكيف أحس بك يوم نفرت أو طرت. فيصبح حال الشاب والمؤمن والمهتدي ما يتأثر أبدا. ولذلك تجد بعض الناس والله لو سمع 1000 أغنية يا إيمان مثل الجبال، ولو سمع 1000 بثنة، ولو غمسته في موسكو أو في بكير إنه على إيمانه ولو قطع قطعة قطعة. وبعض الناس مزلزل، وهذا في أول الطريق التدرج. وقال سبحانه في التدرج: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا ثم اهتدى. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا وعمل صالحا ثم اهتدى. فتأتي الهداية تأتي، والله يدعو المؤمنين إلى أن يطلبوا الهداية، ويسأل الله أن يثبتهم على الهداية. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إن الناس ما صاموا، كثير من الناس ما صاموا وقد قمنا، وما سجدوا وقد سجدنا، وما قاموا وقد قمنا. نسألك الثبات على الإيمان والثبات على الإسلام والثبات على الرسالة الخالدة حتى نلقاك وأنت راض عنا. وذكر الله المتحسرين عن الهداية فقال: النفس أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. لكن هيهات الآن ولا تتاعة الأنجل، الآن تتحسر يوم العرض الأكبر. ويقول سبحانه عن موسى: وقد أصبح البحر أمامه وفرعون خلفه، وأصبح الموت أمام عينيه، وأصبح كما قال المتنبي لسيف الدولة: وقفت وفما في الموت شك لواقف، كأنك في جفن الردى وهو نائم، تمر بك الأبطال كلما هزيمة، ووجهك وضاح وثغرك باسم. وقف قال بنو إسرائيل: إنا لمدركون، إنا لمدركون. يقول الموت فينا، فرعون عنده 600,000 مسلح وراءه والبحر أمامه، فيقول موسى عليه السلام والعصا بيده: كلا إن معي ربي سيهدي. يقول: أنا معي ربي، جربت شرعته، هداني في مناسبات وأنقذني، حتى في قصر فرعون غلب فرعون دمغت وأنا في التراب، وعند فرعون 36,000 حارس بالسيوف وأنا وحدي، ونصرني في الميدان، ونصرني يوم ألقيت العصا، ونصرني يوم كادني ذاك. أما الحين فمعي ربي، كلا إن معي ربي سيهدي. فأوحى الله إليه: اضرب. يقول ابن جرير الطبري في التاريخ قال: اضرب بعصاك البحر. فكان موسى متأخر قليل، فقال لهارون عليه السلام: اضرب أنت. ظن موسى أن الأمر فيه سعة، هو أو هارون سوا، فضرب هارون فما تغير البحر، بل قال ابن جرير أن البحر يقول: من هذا الجبار الذي يضربني؟ فقال الله عز وجل لموسى: اضرب أنت، وإن تفك الأنام وأنت منه فإن المس بعض دم الغزال. فأخذ العصا وقال: بسم الله، فضرب فانفلق. هذا من الهداية. الرابع عشر: شرح الصدر علامة للهداية. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، ظلما وضيق وفجور وبعد وتمزق وتشتت وأسى ولوعة. عنده الأدوية والعقاقير ولكن ما استخدمها، ساكن في مكان مريح وعنده نعم ومال لكن ما عرف الهداية، ما ذاق الهداية، ما رأى الهداية. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. الهداية في السنة. أختتم بها هذه المحاضرة التي أهديها بمناسبة هذا الشهر الكريم إلى من أعرف ونقول له تبت، وإلى من تاب نقول استمر، وإلى من استمر نقول واصل، وإلى من واصل نقول اجعلها خاتمتك لكل الناس. يقول عليه الصلاة والسلام يوصي عليا: قل اللهم اهدني وسددني، اللهم اهدني وسددني. والحديث في مسلم. وكان يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن مسعود في مسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. كلمات مباركات. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. وأختتم بذاك الدعاء المشهور الذي أطلب منكم ومن نفسي أن نحفظه وأن نكرره في هذه الليالي المباركات، وهو في صحيح مسلم عن عائشة كما مر: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كان فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذه هي الهداية، هذه هي رسالة محمد عليه الصلاة والسلام، هذه هي معالم الخلود، هذه هي النجاة. اللهم تقبل منا واصرف عنا كل سوء.